واعلم أن ندمك عليها عمل صالح متقبل، فتب إلى الله، فإن الله عز وجل يفرح بتوبتك ويغفر ذنبك. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإذا أحسنت في عمل من الأعمال فاعلم أن أساس قبوله شعورك بفضل الله عليك وتوفيقه لك. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إنك بذكر الله تصون نفسك من عبث الشيطان الذي يحب أن يفسد عليك طاعتك بإدخال الرياء إليك وتوجيه نظرك بطلب المكانة عند الناس لا عند الله. إنك بذكر الله تغلق على الشيطان أبواب الدخول إلى نفسك بإفساد ما حسن من عملك. وكم من ناس أفسد عليهم أعمالهم الطيبة بما أدخله على نفوسهم من طلب السمعة والذكر عند الناس. فأنت ترى أنك في جميع أحوالك تحتاج إلى صدق التوجه إلى الله والاستعانة به، واحذر أن يصرفك الشيطان في خطأك أو صوابك، في طاعتك أو معصيتك، عن التوجه إلى الله تائبا مستغفرا شاكرا لأنعمه راجيا فضله طالبا مغفرته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. أخي المسلم، أرأيت ما يحدثك به الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم عن رحمة الله؟ إن الحر الكريم هو الذي يدين لهذا الفضل الواسع بالوفاء والطاعة. ووفاؤك لربك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وفاؤك لربك أن تستعين به وأن ترجوه وأن تلح في مسألتك. إن العباد يضيقون إذا توجهت إليهم أو أكثرت، لكن الله الرحمن الرحيم يحب منك أن تسأله وأن تطلب منه، وهو الكريم الذي لا يرد من طلبه، وهو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، فتوكل على الحي الذي لا يموت. ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، واطلب ما في يد الله يحبك الله. اللهم ارزقنا خالص القصد وصادق العمل، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. wa ila ghadin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.